بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تسميع؟ نعم. ها؟ صحيح. أنا بينا كنا لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وفى. وين في اي بفعل مضمرا يعني حذف؟ نعم، هذا من باب التجوز، ما بتجوز، والصواب إنه قال حذف. ولو قال فالسابق انصبه بفعل حذف حتما موافق لما قد عرف استقام الكلام. طيب ناخذ مناقشه في النائب عن الفاعل. ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ في البيت، نعم. ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ كيف؟ طيب ضرب في البيت زيدا، صحيح. هذا ناصر خطأ. حتى ضرب في البيت زيدا كيف؟ وهذا منصوب، هذا صار لأن نائب الفاعل هنا منصوب وهو يكون مرفوع. هذه العلة يا آدم؟ هذه العلة؟ هو حكم بحكم وعلل، الحكم صحيح لكنه علل، قال لأن نائب الفاعل يكون منصوبا، يكون مرفوعا وهذا منصوب. هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. ها؟ عبارته صحيح، يعني هو إجابته صحيح، يكون مرفوعا. وهنا صار؟ هنا الآن خطأ، المنصوب هنا خطأ. أيه. شرافة. شيخ، لأن لا ينوب الظرف ولا المصدر ولا الجار والمجرور. لأنه مع وجود المفعول به لا ينوب الظرف ولا الجار والمجرور ولا المصدر عنه. أفهمتم؟ قد يرد، قد هذه ما هي يعني يرد في اللغة العربية. طيب إذن العلة ما هي؟ أنه إذا وجد المفعول به لا ينوب غيره عنه، لأنه هو الأصل وقع عليه الفعل. طيب كيف تبني الفعل لما لم يسمى فاعله من انقادع؟ انقيدة، ما في وجه آخر؟ انقودة، ما في وجه ثالث؟ الإشمام. كلم. ها؟ صعب الإشمام. ها؟ صعب. طيب ما معنى قول ابن مالك وما لباع قد يرى لنحو حب؟ شرافي. وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لباع الإشمام والكسر والرفع قد يرى لنحو حب، صح؟ طيب حب يعني حب زيد، حب زيد أي صار محبوبا، طيب هل يمتنع الضم في هذا سامع؟ يمتنع الضم لأنه يخشى معه اللبس. ما هو؟ ممكن يكون فعل أمر. حب لا يمتنع هنا شيء. إذا قلت حب زيد. زيد لازم تنصب. لازم تنصب. إذن لا يمتنع. لماذا؟ لأنه لا يخشى اللبس. لو قلت حب زيد أي. فيعلم أنها فعل زيد. تمام. أي. طيب. إذا لا لا لا يحصل اللبس لو ضمت الحاء، وذلك أن زيد سوف يكون مرفوعا إذا كان نائب فاعل. طيب حب عيسى يعني يمتنع ضم الحاء، لماذا؟ إذا قيل حب عيسى لنا في أهله نائب فاعل أو مفعول به، تعين الضم. حب زيد لا حب عيسى. حب عيسى هنا عيسى لا يمكن أن يظهر عليه حركة حتى يتميز. طيب فإذا كسرت حبة فيلتبس هل هو مبني المجهول أو فعلا فعلا حبة حبة نعم حب حب بالضم. ما الذي يمتنع الآن؟ الضم ولا الكسر؟ لبس الضم. إذن يمتنع الضم لأنه لئلا يفهم أنه فعل فعل أمر، فتقول حب حب عيسى حتى نعرف أن المعنى أن عيسى محبوب وليس مأمورا بحبه. ما معنى قوله والثانية التالية المطاوعة كالأول جعل ناصر؟ مطاوعة يجعل كالأول. عجب، وش معنى كالأول؟ يوسف مثل فعل تدحرج يعني تاء مطاوعة يكون تدحرج يعني ضم تضم تاء وجل تعلم أو تعلم. طيب المعنى أن الذي يتلو تاء المطاوعة يضم كما يضم الأول. نعم الله أعلم. تسميع؟ طيب اقرأ اقرأ يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اشتغال العمل عن المعمول: واختير نصبا قبل فعل ذي طلب وبعد ما إذا الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، والرفع في غير الذي مضى رجح فما عندنا مما لا فما أبيح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وسوي في وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن باب الاشتغال تجري به الأحكام الخمسة بالنسبة للجواز وعدمه: الأول ما يجب فيه الرفع، والثاني ما يجب فيه النصب، والثالث ما يترجح فيه الرفع، والرابع ما يترجح فيه النصب، والخامس ما يستوي فيه الأمران الرفع والنصب. ما الذي سبق؟ الذي سبق نعم وجوب النصب ووجوب الرفع، وجوب النصب ووجوب الرفع. فمتى يجب النصب سام؟ إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل. مثاله إيش؟ لا يكرمك الواجب إذا جيت يكرمك. لا لا ما لا. ودنا يكون صحيح معنا وصحيح تمثيلا. هنا نعم فليكرمك صحيح المثال ها؟ لا من زيد جئته صحيح. طيب المؤلف رحمه الله مثل بإن وأتينا بالمثال. حيثما سامح حيثما زيدا لقيته فأكرم. لماذا مثل المؤلف بأداتين؟ لأن كل أداة تحتها أدوات، أداة الشرط إن أدوات الشرط. نعم. وحيثما من أدوات الشرط كذلك. طيب ولكن لعل إن جازمة وحيثما غير جازمة. لا وحيثما تجزم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان. من باب التمثيل إيش؟ لماذا؟ لأن إن وحيثما ذوات الشرط. نعم. عند المصريين. نعم. إذا تلاها اسم يكون هذا الاسم منصوب بفعل مقدم محذوف وجوبا. لا. عبيد الله. خطأ. نعم مثل بإن وهي حرف وحيثما اسم، كأنه يقول لا فرق بين أن تكون أداة الشرط اسما أو حرفا. طيب متى يجب الرفع هاني؟ كيف؟ أي إن سبق الاسم ما يختص بالاسم ها؟ لا ما يبقى مثال. نعم إن سبق ما يختص بالابتداء، يعني إذا ولي أداة لا يليها إلا مبتدا تعين الرفع كإذا الفجائية. طيب مثالها يا منصور. خطأ. خلوه يطمن يا جماعة. ترى هذه الأيدي هالحراب هذه توحش. ها خلاص نسيته شراه. خرجت فإذا زيد نضربه أبوه. وش تقولون صح؟ صحيح صحيح. لكن لو خلى اللي ممكن أبوه يضربه عشان يأدوا يعني عشان الأدب. طيب شيخ أضربه أبوه أي أبوه شعره أبوه فاعل والها ولا هم مضاف إليه. لا، هذا يضربه مفعول به مشغول. اي هي الشاغل. طيب يلا عبد الجلالي عبد العوض، ما معنى قول ابن مالك كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد؟ يعني يقول مثل هذا الذي ذكر الحكم الذي قررنا، وهو يعني الرفع ان تلا وجوب الرفع. وجوب الرفع قال كذلك اذا كان الفعل جاء تاليا لما لم للشيء الذي كذلك الفعل تلا ما لم يرد ما قبله. اذا الفعل تلا ما يعني اذا الفعل تلا شيئا لا يكون عاملا فيما بعده. فيما بعده لا يكون عاملا فيما بعده. كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولا فيما بعده. أي. اذا كان الفعل تلا شيئا لا يعمل فيما قبله فيعني يتعين الحكم هذا. طيب يعني اذا كان الفعل لا يعمل قبله فانه يتعين الضبط. طيب مثاله كان نقول مثلا سؤال مزلي ذكي كان نقول مثلا ما احسن زيدا. ماس تعجب هذا سالو زيد ان اكرمني احبب. كيف زيد ان اكرمني اكرم؟ ما يصح. لا اصبر اصبر لا راح عليك. زيد ما ترى زيد إن لقيته إيه؟ لماذا؟ لأنه فصل ما بين زيد والفعل إن، فإن يعمل ما بعدها فيما قبل. صحيح يا جماعة صحيح. أو تقول زيد أرأيته، همزة الاستفهام يعمل ما بعدها فيما قبل. زيد أرأيته لا يصح أن تقول زيدا أرأيته. طيب هذا البيت في الواقع فيه تعقيد، ولهذا أخونا عبد الله بن عوض تعب في فهمه، لأنه وكأن ابن مالك رحمه الله من أجل النظم صعب عليه أن يأتي بها.